لكنه أفضل بالمكان الدبي الصحيح. وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. ما هي إيش؟ ما هي الانتصار؟ تقول التخفيف. ما ترجع إلى المعنى. بخلاف إضافة النسر إلى النسر راجع إلى المعنى، لأنه تفيد التخفيف. وبخلاف إضافة النسر إلى المعنى. راجع إلى المعنى ما هو إلى اللفظ. وأما إضافة الوصف إلى معمولي راجع إلى للنفس فقط، لأنه ما تفيد معنى. انتبهوا، وهذا بلغنا لكم معنى، ولكن ما تعرفون لأنكم ما تراجعوا لها. لا تطبقوا لها. أمسي يا أخي، أمسي يا أخي، أمسي. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا. شوف ما تقدم. فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. أنا كما قلت لكم يا إخوان، جميل جمل الله عارف. عرفت، شوف البيان الذي سبقه اسم ابن عبد. نعم. شوف عارف. الله. ما قلت لكم. وسميت محضة أيضا. لأنها خالصة، لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة. فإنها على تقدير الانفصال. لأنها خالصة. خالصة من تقدير الانفصال. هذا الانفصال يعني في التنوين يا شيخ. نعم. في التنوين. لا يجوز أن تقول غلام غلام زيد. لا يجوز أن تقول هذا غلام امرأة. وأما متم نوره يجوز الذي هي لحظية، يجوز أن تكون متم النور كما في قراءة وصف طبيعية. نقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا. معناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة. يعني على تقدير انفصال التنوين الشعر. وسط ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. خلونا جاءتكم قاعدة كمان مخصوصة بهذا الباب. وبالذي أضيف له الثاني، وبالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. انتبهوا يا إخواني، هذا كمان قاعدة، وهذا مما تختص به الإضافة اللفظية للمعنوية. الإضافة المعنوية لا تقول الغلام زيد ولا الغلام الرجل، بخلاف الإضافة هذا اللفظية يجوز أن تدخل ال على الموضع واضح، ولكن بشروط، بشرط أن يكون المضاف هذا وقف، وبشرط أن يكون أهل في الثاني في مضاف إليه أو فيما أضيف إليه الثاني واضح. ولكن إذا كان الوصف هذا، يعني جمع مذكر أو مثنى، لا يشترط فيه أن تكون ألف الثاني أو فيما أضيف إليه الثاني. كافي نكفي دخولها على الموضع. ما يعني مبخل ألف من ذي الموضع في مغتفر من موصلة بالثاني ترجع للسعد، مثل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة. هذا الذي أجبت به لمندوب الإرهاج لما سألني عن هذه الآية. استغفر الله. قال ليش دخلت المقيم في هذه الآية مع أن المضاف لا تدخل عليه أجر؟ قلت هذا يا أخي، هذا إضافة رحية تدخل في مضاف، ولكن بشرط أن تدخل في مضاف والشرطان موجودة، أو بشرط أن يكون المضاف هذا وصفا، يعني مجموعا جمع مذكر أو مثنى. وأما إذا لم يكن فيه ذلك لا تدخل مع المضاف. وانت ولا يا اخي لا تتكلم معك، خلي اسمع ولي ما تتكلم. هذا الفائدة، مش تتكلم مع الثاني هذا، يعني تسمون الكلام ولا تخضعون ما أقول لكم. الشيخ ليش نصب المتيمة؟ ليش نصب؟ قبلها مرفوض. شو تسأل؟ قبلها واليوم الآخر. والموقين الثلاث. نعم. والموقين هنا كما في سورة المائدة. بعد الزهرة. كلها سوا. هذا عينا يشرب بها اي امدح عينا أمسك رحلك فيها الذي يضيف له الثاني عينا يشرب بها الحرام أمدح عينا أو بالذي له أضيف الثاني أو أضيف أو كان تنسي فيما أضيف إليه الثاني وهما مضافين. وأعطاكم ابن مالك مثال لقاعدتي هذا أولا داخلة على مضاف إليه مثل زي من التعريب مثل يصرت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني الان الوصلت بالثاني وهو الشعر او بأوم او ما او وصلت بما اضيف اليه الثاني مثل كزيد من التعريب رأس الثاني ما دخلت على الثاني وهو رأس عندما دخلت على ما أضيف إليه الثاني وهم الجانب وهذا إذا يسترط متى يسترط إذا كان الوصف هذا يعني مفرد أما إذا أو كان مجموعا جمع تكسرة أو كان مجموعا جمع المؤنث الثاني وأما إذا جمع جمع مذكر أو سمي مثنى لا يسترط واضح كما ياسر هذا الشكل الذي شرطه ابن مالك من مسألة الثاني أو من الذي أضيف الوصف لا يفترض في الوصف هذا إلا إذا كان إيه مفرد لو كان جمع مجموعا جمع تكسير أو جمع مؤنث أو جمع مؤنث الثاني وأما إذا كان مثنى أو جمع أو جمع جمعا تابله سبع ما هو الجمع الذي يتبع يعني المثنى ما هو ولما كان كمن يعني يسمى جمعا المتبع المتبع المثنى ولما خلي هذا انه ما تغيرت الحروف انه ما تغيرت الحروف الاخير انه حروفه واحدة سلمة يعني سلمة حروفه لا ولا حروفه لا هو يعني هو يقول لا غلط ما هو الجمع الذي يتبع سبيل المثنى انه ذكر السالم ولما ان الحروف ما تغير لانه يعرف بالحروف كما يعرف المثنى بالحروف بخلاف جمع التكفير وبخلاف جمع يحتفل هذا الليلة ما فهمت هذا لا يعرف بالحروف إلا إعراب المثنى إلا جمع التكفير وأما جمع التكفير يعرف بالحركة وأما جمع المؤنث الثاني يعرف جمع المؤنث الثاني يعرف يعني ما اتبع سبيل المثنى أفهم يا ولد هذا غلط شيخ في مثال اجتمعت فيه النون مع ال مع الاضافه الضاربين القباب هذه لغه لغه الضاربين هذا لغه من اللغات ان جمع المذكر الثاني يعرف بالحركه على النون لو كان يعرف بالحروف بالله تحط احذف النون ايوه كلام فاضي شيخ الشامي ينقل ان بعضهم لا لا لا بعضهم يرى دخول ال حتى على الاضافه المحضيه في المضاف انا لا تقتضي عزيزي يقول ورد في السنة الشامية ينقل عن بعض الشيوخ. هذا الحديث يا ولد. هات يا ولد. لا نطالبه بالفتش. نحتاج الى تفتيش. لا هاي فتي. يقول ورد في البخاري. لا ما ورد في البخاري. لو ورد في البخاري لطلع عليه ابن مالك. اطلع يعني ابن مالك هو الذي يعني يصحح يعني قواعد التي خالف فيها الاحاديث يصححها ويجيبها عليه. عندي شواهد التوضيع في مشكلات البخاري. هذا ليش العدد يستثنى؟ هذا من قال لك إضافة معنوية. هذا صحيح كلامه ولكن هذا يستثنى. يقول لك الإسموني يستثنى من ذلك. تعالى عندك الإسموني وقولك هذا. بس هو قال إنه ذكر كثيراً يا شيخ. لا هو هذا. لكن يعني حتى ربما في غير الأعداد. أنا دوتك ما فيك كعد الكوفي يعني يرجع رأي الكوفي فيه. أنا دوتك هذا مذهب كمان كوفي ما هو مذهب البخاري. ها هو كأنه يميل إلى المذهب الكوفي في هذا. نعم هذا لا العدد هل تدخل على المضاف إليه وإن لم يكن مصر ولكن إذا كان عدد هذا والعدد هذا أضلوا له بالتثنيه. نعم هذا ما هو عدد. لا يؤولونهم بماذا العدد يشتمون يا شيخ. نعم أضربها بالعدد عادي. ما هو في هذا يجي هذا في الثاني هذا أصيبها بالعدد. أنا عارف هذا. أنت ما تفيدني هذا. أنا عارف هذه القاعدة. ما نفيدك شيء. نحن نستفيد يا شيخ. لا يستفيد من هذا. نعم لو طالبت مالي أولا وجوه لك. لا يتعدى بمعنى كثير. فاهم. وهذا كمان يستثنى من العدد. يقول انا مقدم لهنين. يعني هذا مقدم لهنين. نعم. مقدم لهنين. هذا يستثنى وهذا من الاشياء التي عند الكوفي بس مذهب كوفي. مذهب كوفي ما مذهب البصريين. لا. بس يعني يا شيخ القصد انه نحن يهمنا الدليل فاذا كان دليل الكوفي قوي لا نتبع الكوفي. لا ما هو دليل القصد ما تدخله على غير ذلك. القاعدة لازم ان تكون شاملة سواء كان المضاف عدد ولا غير العدد. بعضي كأنني أذكر أنه يعني عدد أو غير عدد. عدد وغير عدد ما تكون. ما يمكن غير عدد. ربما أنا موت وين أنا أتوكل طبي. كان يرمي الأشواط الأولى. هذا اللي هو. نعم هذا ثلاثة الأشواط. نعم الشيخ. جزاك الله خير. أنت. لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة. شوف. فلا تقول هذا الغلام ورجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما. وأما ما كانت إضافته غير محض وهو المراد بقوله ولكن لازم الاستبداد الاستبداد أن يكون عام. كان حق شيخ يقبل كان حق لا يعود هذا يعود كل مضاف فاضح يجب أن تكونوا يعني مخرجين. يعني نحن نقول لكم لو كان تعال يا عمك هذا مذهب البصريين هو الغالب هو هذا الصحيح مصري. لا يستمع الوضع مع والعدد هذا يقسم يقولون لا يستمع تعريفان على أمس. وأما ما كانت إضافته غير محضة فهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف بما تقدم من أنهما متعاقبان، ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعري والضارب الرجل أو ما أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الضارب ورأس الجاني، فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة، فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس الجاني، هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموعة جمع سلامة لمذكر. يا شيخ هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة ولا مجموع ولا مجموعة، ويدخل في هذا المفرد كما متل وجمع التكسير هذا معصوف على ثلاثة نحو الضوارب معصوف على ولا مجموع على مجموع ما هم معصوف على إذن ولا ولا مجموع غير مسمى معصوف على مسمى ولا مجموع نعم غير مثنى وغير مجموعين هذا هو لا هذا في محل غير ما غير هذا مضاف أيوة ولكن ولا مجموع وغير مجموع أيوة هذا هو غير مثنى وغير مجموعين نحو الضوارب والضراب الرجل أو غلام الرجل وجمع المؤنث وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل، فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيل بالتبع مثنى ومجموعا مثنى أو جمعا سبيله اتبع أو جمعا سبيله اتبع اتبع سبيل المثنى ليس اتبع سبيل في إعرابه بالحروف لأن ليست العربية جمع اتبع سبيل المثنى إلا جمع مذكر لأن جمع مذكر هو الذي يعرف بالحروف وأما جمع التكر وجمع المنس الثالث معربان بالحركة اتبع سبيل المثنى يعني إذا كان مضاف مفرد يا شيخ مشترط إضافة الألف والاثنين مشترط أن تضاف ألف المضاف إليه والمضاف نعم إذا كان مفردا إذا كان مفرد أو جمع تكسر أو جمع عمان أنا قلت لكم هذا من أول الأمر كررت عليكم ولكن أنتم يجوتهم جوئي لا تسمعوا الكلام عن شعبا أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد وتحذف النون للإضافة لا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد أيا دخلنا هذا في قاعدة أخرى المضاف والمضاف إليه كالسر الواحد إنسان لازم متغاير بين المضاف والمضاف إليه لأن السيء لا يضاف إلى من ذلك ابن ما قال ولا يضاف إلى ما به التحد معنى وإذا جاء لا يجوز أن يضاف الاسم بما اتحد به في المعنى. سعيد كرز بابا هذا اسمعها هذا من أول أول مؤول أول مهمة إذا ورد المثنى الاسم هذا مسمى قبض ولف صحيح مولك باعشر نعم سمع يا أخي هذا تقدم هذا درست درسات فيه ولكن نسيت سؤال هذا ليس في محلنا نحن الآن في هذا ولا يضاف اسم لما اتحد به في المعنى ماذا لأن المضاف والمتصل واحد السيل لا يضاف إلى نفسه هو لازم المتغير بين المضاف ومضاف إليه وهذا أنسى وأول موهما إذا ورد وإذا جاء في لسان العرب أول لا بد من التام كما يأتيكم هذا ما هو أنسى المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به هو يتعرف به فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسما ولا يضاف اسم لما اسم لما اتحد به في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم ولا رجل قائم وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز سعيدك هذا موهما فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد مترادفا فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس يوم الخميس هذا مسمى يوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا الحبة والأولى صفة للساعة لا الصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقاما فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى هنا يعني يقول هذا مسمى الخميس فلم يضف فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره حتى المضاف يقام في المضاف إليه مقام له ضابط هذا ولا له ضابط ولا سماعي ولا قاعدة ثلاثة بطريق ونصيب العجلة لازم حب العجلة حجب الموضع حب ووقيمة مضافة العجلة معجلة واشتري في قلوبهم العجلة بكفرهم واشتري في قلوبهم ونصيب في قلوبهم العجلة حب العجلة لا في اللي ينكر هذا لكن بعضهم الشيخ بعض اهل البدع يستدلون يؤولون بسبب حد المضاف هذا يقولون في وجاء ربك وجاء ربك نعم ما يحتاج حذف مضاف ما في حذف مضاف حارث مسلم وحارث البخاري نعم ترد عليه كأننا قلنا جاء زيد ما يحتاج جاء أمر زيد جاء عمرو جاء جاء ربه وربما أكسب ثان أولا ثانيثا إن كان لحذف موهلا ربما أكسب ثان أولا ثانيثا ربما أكسب الثاني وهو مضاف ثانيثا للمضاف ولكن بشرط ان يكون المضاف هذا موهلا أنا ما في أهل بالحق مشيخ يعني هذه تأنيثا إن كان بهمزة الوصل تأنيثا إن كان لحذف موهلة وليس تأنيثا إن كان بالخطأ تأنيثا إن كان لحذف موهلة يعني لا لا النص النص بالهمز بهمزة قطع ولا بهمزة وصل نعم قطع وصل مين هذا صرفية لا قصدي في النظر إن كان لحظ تأنيثا إن كان ولا تأنيثا إن كان تأنيثا إن كان لحظ أجل الوزن أخلي ستكتير تأنيثا إن كان تأنيثا إن كان لحظ أمساد قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطع بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه قطعت هذا يعني تخلط فيه التعب في إضافته إلى أصابع وهو مؤنث هو يقول في إضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة استغناء بأصابع عنه تقول قطعة أصابع مش كل يقوم تنفاذ صح اللي نعم نعم انت قل معه انا بجي وضح انه صح الاستغناء لا اللي صح وين وين وين وين الموضوع الذي اكتسب المضاف المذكر الذي اكتسب الثاني في المضاف اليه وين؟ بعض بعض وين؟ خدعت بعض اصابعه انا قلت كيف بعضه؟ بعض المذكر ولا مؤنث؟ بعض المذكر بالاصل المذكر وين؟ كيف؟ البعض هذا يا جماعه البعض هذا ايش اسمه؟ لا المذكر والمؤنث هنا يا شيخ يفهم منه انه هو فصح تأنيثه بعض اضافته الى اصابع يعني هو في الاصل مذكر يا اخي انا ما اسألك خليني اتفاهم معك خليني الله يحاول انا اعلمه انه ما يعرف هيا ها التأنيث واجب ولا جائز؟ هو؟ جائز. جائز. ما هو؟ مذكر. سياق. سياق بعض أصابع. بعض أصابع. بعض هذا يطرح على المذكر. على المذكر. يطرح على المذكر. البعض هذا معناه بمعنى السل. شيء مذكر. يا شيخ قطعت يد هندي هذا واجب ولا جائز؟ يد مؤنث يد مؤنث ولكن ولكن لا يكون ما أفاد له ما ما ما أفاد له هند هذا الموجود ماذا فاجل وين؟ لأن اليد هذا هو الفاعل يصير إذا ضام ما يزاو إذا الفعل إلى هند هناك واجب الثاني بعض بعض لسه ما خرجنا بعض كيف خرجنا هذا على التوالى حده يريدون يعني التعجيل لا والله يا شيخ لا والله يا شيخ أنا قلت لك هذا مؤنث مجاز اليد ما له فعل لو أخذتها الفاعل وين الفاعل؟ يد ولكن ما فاد له إضافة إلهي وجود الثاني لأن هذا هذا مؤنث مزاجي ولو أضيف إلى المؤنث الحقيقي نحو قطعت أصابع قطعت بعض أصابعي فصح تأنيث بعض بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه، ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي. انتبه جاءنا السماء، السماء عن العرب جاءنا، انتبهوا يا إخوان، خلوه خلوه لا يجيب أحد ولا أحد منكم إلا المسكين. أيا يا ولد قم بشيء نسمع عادي يا أرجو أسمع صوتك مشينا يا مبني على إيه؟ مبني على الكون غنيمة طالع بالنون النسوة. وين نون النسوة؟ هذه نون، هذه نون، هذا راجع إلى من؟ وين النسوة التي رجعت له؟ إليه النسوة؟ ها؟ بس قبل يا شيخ ما أدري ما سينا إيه؟ كمان تزل هيا كاف كاف هذا حرف اليوم حرف اليوم كاف تسكيل الشيخ تسكيل الشيخ تسكيل الشيخ لا هو بمعنى حفل جر، ولكن ليس على ابوه.